إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعض. فقد انقضت أيام شهر رمضان أيام الصيام سريعا كما صار هذا الزمان ينقضي سريعا سريعا وهي سنة ربانية حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال كما في الحديث الذي أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يتقارب الزمان حتى يكون وحتى تكون السنة كالشهر وحتى يكون الشهر كالجمعة حتى تكون الجمعة كاليوم و يعني كل واحد فينا يستشعر هذه السنة التي يعني قد جرت في أهل هذا الزمان ولا تزال هذه السنة إلى أن تقوم الساعة يتقارب الزمان فكل واحد منا أو أقل واحد فينا قد مضى من عمره يعني ما لا يقل عن 20 أو 25 عاما فإذا نظرت خلف ظهرك شعرت أن هذه السنين مرت كلمح البصر وهكذا يعني قبل يمضي يعني 50 عاما 30 عاما 70 عاما وقد لا نرى واحدا ممن حضر الآن في هذا المسجد إلا وهو صار من أهل القبور وصار في حياة البرزخ فهل فكر واحد منا في مثل هذا فكما انقضى رمضان سريعا وخسر فيه من خسر وربح فيه من ربح فهكذا الدنيا وخصوصا في هذه الأزمان المتأخرة التي تحققت فيها هذه السنة و إن أخشى ما أخشاه على نفسي وعليكم وعلى بقية المسلمين. هذا الداء العضال. الذي يعني قد تفشى وساد. يعني لا نقول في عامة المسلمين فقط، بل حتى في من ينسب إليه، إما إلى طلب العلم أو إلى من يسمونهم بالملتزمين، الذين أظهروا الالتزام الظاهري بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الداء الذي كان يخشاه الصحابة على أنفسهم أكثر من أي داء آخر، حتى قال عبد الله بن أبي مليكة: لقد لقيت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما منهم من أحد إلا هو يخشى على نفسه النفاق. وأنا لا أبرئ نفسي فضلا عن أن أبرئكم من هذا الداء. فلما يخافوه الصحابة على أنفسهم فنحن أولى أن لا نبرئ أنفسنا منه. ونسأل الله أن يسلمنا وأن يختم لنا بالإسلام والسنة. ولقد عرف الحسن البصري رحمه الله تعالى هذا الداء. فقال كما أخرج هذا ابن أبي الدنيا في كتابه الصمت بإسناد صحيح، قال: النفاق اختلاف السر والعلانية، واللسان واختلاف اللسان والقلب، أو في رواية قال: واختلاف القول والعمل، واختلاف المدخل والمخرج. يعني كما هو يوضح بعض هذا المعنى ما قاله بلال بن سعد: لا تكن وليا لله في السر، او لا تكن وليا لله في العلانية، وتكون عدوه في السر. يعني لعل أن يكون المعنى قد وضح لكم: لا تكون وليا لله في ظاهر أمرك عند الناس، وأنت إذا استخفيت بنفسك كنت عدوا لله. فالنفاق كما قال الحافظ ابن حجر أيضا: أن يخالف الظاهر الباطن. وقد عرفه حذيفة ابن اليمان يعني بتعريف آخر. فقال كما أخرج هذا ابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه وكيع في الزهد ومن طريقه ابن أبي شيبة في مصنفه، ومن طريقه أبو جعفر الفريابي في كتابه صفة المنافق بإسناد صحيح أن حذيفة رضي الله عنه قال النفاق أن تدعو أو أن تعرف الإسلام ولا تعمل به. يعني كثير من المسلمين يعرفون الإسلام إما على سبيل الإجمال أو يعني على سبيل التفصيل في بعض المسائل ممن قد يكون تفقه في شيء من دينه، ولكنه لا يعمل بما علم أو لا يهتم أن يجاهد نفسه على الالتزام الحقيقي والفعلي بهذا الدين الإسلام اعتقادا وخلقا وعبادة. وهذا لا يختلف كثيرا عن تعريف الحسن البصري. النفاق أن تعرف الإسلام ولا تعمل به. و ولا يعني كلامي هذا أنه من خالف الإسلام يعني في بعض أحكامه على سبيل المعصية وعلى سبيل الضعف أنه يصير من المنافقين، يعني لا يفهم هذا من كلام حذيفة، إن العاصي بخلاف المنافق. يعني المسلم قد يعصي، المؤمن قد يخالف أمر الله على سبيل الضعف أو نتيجة له يعني الشبهة أو الشهوة، ولكنه إذا خالف يعني خاف على نفسه وخاف أن يعذب على هذه المعصية، وخشي أن يسأل بين يدي لعن عن هذا. وإن يعني اختلفت يعني درجات الخشية على حسب قوة الإيمان وضعفه. وأما المنافق هو الذي يعني لا يرفع للإسلام رأسا في حقيقة أمره وفي داخل قلبه، ويعني يظهر كلامي أكثر لهذا الحديث الذي أفرجه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما نعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيكم يصعد هذه الثنية، ثنية المرار نعم بضم الميم، ثنية المرار ويحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. وكان هذا في غزوة تبوك، فأراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحث الصحابة عليه على الجهاد وعلى يعني تخطي المصاعب في هذه الغزوة. فقال جابر يعني فقام بهذا يعني قومي من الخزرج أو كما قال. ثم من قال جابر فتتام الناس يعني اجتمع الناس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال كلكم مغفور له إلا صاحب هذا الجمل الأحمر. ف فقال جابر رضي الله عنه: فذهبنا إلى هذا الرجل صاحب هذا الجمل الأحمر، فقلنا له: تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: والله لئن أجد ضالتي، وهي هذه الناقة الحمراء، أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. فخذ هذا المثال وطبقه على واقع كثير أو بعض من المسلمين اليوم. فإذا قلت يعني لبعض المسلمين: تعالوا احضروا مجلس العلم هذا، أو تعلموا من هذا الكتاب، أو تعلموا من هذا العالم الذي هو على السنة، فيقول بعضهم لك: والله يعني لي أقضي حاجات هذه من حاجات الدنيا أحب إلي من حضور مجلس العلم هذا الذي أنتم تحضرونه مثلا، أو في قرارة نفسي قد يعتقد هذا للأسف، وهذه من علامات النفاق، أنه يعني يحب أمورا هي من شتام الدنيا، وهي عنده يعني أعظم وأهم من أن يتعلم دينه. وهذا لا يتعارض مع إيه؟ مع كون البعض قد ينشغل بأمر نعم من حاجاته ومن يعني ضرورات الحياة عن يعني عن تحصيل العلم أو حضور مجلس علم، ولكن وفي قرارة نفسه يحب أن يتعلم دينه ويعتقد فضل مجالس العلم على هذه الأمور، ولكنه يعني قد يكون صاحب عذر. والله عز وجل: ما أحب إلي، لا يعني ما العذر أحب إلى أحد من الله عز وجل. ولكننا نتكلم عليه على من يعني يفضل الحطام والركام عليه على الباقي الناس. وتجد يعني آخر، تجد رجلا آخر إذا قلت له: عليك أن تتعلم التوحيد وأن تعرف عقيدة السلف الصالح، نعم، الذين هم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، فيقول لك: يعني أنا لا يعني لا وقف عندي لمثل هذا، أنا يعني أريد أن أنصر الإسلام. أريد أن أنصر الإسلام، إما يقول بالإيه يعني بالقوة، وإن حدث ما حدث فهو يريد أن يذهب فيعني يقتل نفسه ويفجر نفسه في المكان الفلاني، أو مثلا يذهب فيتظاهر مع المتظاهرين من أهل من هؤلاء الهمج الرعاع، ها، يقول لك ويصيح يعني صياح الحمر بهذه الهتافات الفارغة من المستوى، ها، وفي الوقت نفسه يطعن في علماء التوحيد ويجهد في السنة وفي العلم النافع، ويقول لك: يعني لئن أخرج في هذه المظاهرة أحب إلي من مجالس العلم هذه التي أنتم من صويون أفخاتكم فيه مثلا. وتجد مسلما آخر يعني يقول إيه آه في أو بلسان حاله أو بلسان مقاله أحيانا أنا مشاهدتي لهذه التمثيلية في هذا الجهاد المرشد أحب إلي من صلاة الجماعة في المسجد. ها؟ هذا من علامات النفاق، يعد من إيه؟ من صفات المنافقين. فكل يقيس نفسه على هذه الأمثلة. فمثلا هذه الجماعة التي تسمى بجماعة التبليغ والدعوة، أغلب من ينتمي إليها يزهد في العلم، في العلم النافع، ويزهد في مجال في العلم، ويزهد في العلماء الربانيين. فإذا قلت له تعالى تعلم قبل أن تدعو، أو يعني عليك أن تتعلم دروس التوحيد والعقيدة، يقول لك أنا إيه؟ أنا عندي الخروج هذا، الخروج المبتدع هذا الذي هم يفعلونه، أحب إلي من قراءة كل هذه الكتب، وأحب إلي من إيه؟ من أن أحضر درسا لهذا العالم في شرح كتاب التوحيد. هم يعني بلا شك قد وقع في قلوب بعضهم النفاق، فلذلك يعني النفاق يكون أحيانا قرين البدعة، صاحب الهوى الذي يتبع هواه بغير هدى من الله وبغير رجوع إلى السنة، ها، ودون أن يرجع وأن يلزم العلماء الربانيين، يعني أقرب ما يكون إلى النفاق، وخصوصا في هذا الزمان، إن كثيرا من أهل البدع والأهواء في هذا الزمان قد ظهرت يعني في علاماتهم، أو يعني تعرف هذا في لحن قولهم، النفاق. النفاق إلا من رحم الله. فعلى سبيل المثال في رمضان هذا أو في كل رمضان تجد بعض هؤلاء من أصحاب البدع والأهواء الذين خالفوا السنة، وإن كانوا ملتحين، يعني إن كانوا أصحاب لحى، ها، ولكنهم على إيه؟ على بدعة. فليس كل من أطلق لحيته يكون على السنة، ها، تفهموا هذا، لأن للأسف يعني الكثير من عامة المسلمين يظنون ويعتقدون أن كل صاحب لحية هو صاحب سنة. هذا إيه؟ هذا من الجهل، بسبب غلبة الجهل على الناس. إن المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إيه؟ كانوا أصحاب لحى، ها، المنافق الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب لحية، وكذلك الصحابة كانوا أصحاب لحى، ولكن الصحابة ليسوا إيه؟ كالمنافقين. فكذلك أيضا في كل زمان تجد يعني منافقين، أو تجد أهل بدع وأهواء مخالفين للسنة، هم يطلقون لحيتهم، ها، فإطلاق اللحية هذا كان السمت العام لكل المسلمين قبل 100 سنة، ما كان يعني يوجد في مجتمع الإسلام إيه؟ من هو يحلق لحياته، هذا كان يعد إيه من إيه؟ يعني من أعظم العيب، أن رجلا يعني يسير في الطرقات إيه؟ ويحلق لحياته. فالذي يعنينا بارك الله فيكم، يعني تجد بعض هؤلاء مثلا يعني قد يجتمعوا يعني مثلا 100 نفر يعتكفون في مسجد من المساجد، يعني يفتخر يعني كبيرهم او يفتخر كبراؤهم الذين ايه الذين كانوا المحركين لهم في هذا الاعتكاف، او كانوا يعني ائمتهم في هذا الاعتكاف، يفتخرون بايه؟ بكثرة العدد الذين اعتكفوا معهم، وانهم يعني قد صلوا يعني 30 ركعة او 40 ركعة في كل ليلة، وختم القرآن يعني 2 أو 3، وأجهزه بالبكاء إلى آخر ما يحدث فيه في بعض هذه المساجد. ولكنك إذا سألت أحدا منهم من الأئمة من أئمتهم قلت له ماذا تعرف عن عقيدة الصحابة وعن عقيدة السلف الصالح التي هي العقيدة التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه عقيدة الأنبياء والمرسلين، تجد أنه لا يرفع لسؤالك رأسا وتدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت في رؤوسهم ويستغرب سؤالك هذا وكأنه يعني لأول مرة يسمع هذا الكلام. تدور أعينهم في رؤوسهم كالذي يغشى عليه من الموت، وكما قال سبحانه وتعالى في حق المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا المنافق إذا دخل قبره وسأله الملكان ماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو كان مات ولا يعرف عقيدة هذا النبي، لا يعرف عقيدة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسعى أن يتعلم هذه العقيدة التي أصل الدين، بل كان يستهزئ من يتعلم هذه العقيدة ويسخر منه وينفر الناس عنه. فتجد هذا المنافق في هذا القبر وفي قبره إذا أتاه الملكان ماذا يقول لهم؟ يقول الله ها ها هكذا ها ها لا أدري، إنما سمعت الناس يقولون أمرا فكنت أقوله، لأنه لم يعتقد صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من إيه؟ من أمور اعتقادية. فنسأل الله عز وجل أن يسلمنا من هذا الداء العظام الذي فتك بكثير من المسلمين. الحمد لله العزيز العليم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدع خلق الإنسان من طين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا رسول الهدى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا رسول الهدى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، الذي قد أدى الأمانة وعلمنا ما به ننجو من عذاب الله، فأعرض من أعرض عن هذا العلم، وجهد من جهد في هذه السنة، وجاهل من جاهل سبيل السلف الصالح، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة أو الحائرة بين فريقين من الشياه أو من العير، لا تميل إلى هذا ولا تميل إلى هذا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا المنافقين، وهكذا المنافقون قد أركسوا بما كسبوا، يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فتجد المنافق حائرا لا يعرف حقا من باطل. ولذلك لما سئل الأوزاعي رحمه الله تعالى عن هذا الرجل الذي يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدع ولا يعرف سنة من البدع، فقال: إن مثل هذا مثل من أراد أن يسوي بين الحق والباطل، يجالس يعني هذا المبتدع ويجالس هذا العاصي الذي عكف على جهاد الفساد هذا، ويشاركه في معصيته، ويشاهد هذه الصور المحرمة في هذا الجهاد، ويجالس يعني هذا الذي قد يعني أنهته الحياة الدنيا، ويجالس أيضا في الوقت نفسه هذا العالم أو يجالس طالب العلم، ويضرب مع كل فريق بنصيب، وفي الوقت نفسه يعني هو يسوي بين كل هؤلاء، هذا منافق، وفي علامة من علامات النفاق. وأما المؤمن الصادق فهو يحرص عليه على صحبة أهل الحق، على صحبة أهل السنة، على صحبة إليه الذي يلتزم بهذا الدين اعتقادا وقولا وعملا، ويحب هؤلاء ويقدمهم عليه على غيرهم من أصحاب المعاصي أو من أصحاب البدع. وكذلك كما يعني ذكرنا في بداية الخطبة، المنافق الذي تخالف أقواله أفعاله أو يخالف قوله اعتقاده، فتجد مثلا واحدا من هؤلاء الدعاة الذين يظهرون السنة ولكنك تعرف في لحن قولهم ليه يعني النفاق، فتجد أن هذا الرجل مثلا يقول لك نحن نريد أن نجمع الأمة على وحدة واحدة، نحن نريد جمعا لا شتات فيه، لا نريد أن نجمع الأمة على المتناقضات. فأنا لا أقول لكم يعني نجمع الصوفي مع الشيعي مع كذا وكذا، لا لا أنا لا أقول هذا، ولكني أريدها وحدة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هكذا يصرح بلسان مقاله. وفي الجانب الآخر تجد أن هذا الرجل في يعني في مكان آخر وفي موقف آخر يثني ثناء عظيما على ناس أو على أناس من رؤوس أهل البدع، ويعني يعظمهم أشد التعظيم ويقدمهم للشباب على أنهم زعماء الإسلام، ها؟ وأنه يعني يعتقد أن هؤلاء أحب إليهم كذا وكذا، ويشهد الله أنه يحبهم في الله، ها؟ فكيف نجمع بين هذه المتناقضات؟ هذا الرجل يدعي أنه يريد أن يجمع المسلمين عليه على فهم السلف، على فهم سلف الأمة، وفي الوقت نفسه يعظم ويمجد أهل البدع ويداهنهم. وإذا ظهر على هذه القنوات الفضائية يتصل عليه واحدا من إيه من هؤلاء الجهال أصحاب الأهواء الذين عرفوا بمحاربة السنة، فيقول له إني يشهد الله أن يحبك في الله. هكذا يقول هذا الداعية. هذه من علامات النفاق، وقد خالف يعني قوله اعتقاده في هذه المسألة بلا شك. ونحن لا نحكم طبعا على أحد لا بنفاق ولا بكفر، ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار، ولكننا يعني نتلمس الصفات التي بينها ربنا عز وجل في كتابه لأحوال هؤلاء المنافقين. ونحن لا نبرئ أنفسنا كما ذكرت لكم من هذا الداء، كما جاء. نعم، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أيضا، نعم، أنه يعني كان يكثر من التعود من النفاق، فلما سئل عن هذا فقيل له يعني يا أبا الدرداء أنت من أنت وتتعود من النفاق؟ فقال اسكت يا هذا، فإنما يعني لا يخاف البلاء، أو إنما يقع في البلاء من لا يخاف البلاء، فإن الرجل يفتن في ساعة، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن الرجل يفتن في ساعة فينقلب على عقبيه. نسأل الله أن يسلمنا. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأريد أيضا أن أذكركم بأمر يتعلق بالمثال الأخير الذي قد كنت ضربته في آخر الخطبة الأولى، وهؤلاء العباد الذين اعتكفوا في المساجد على غير علم، هم كانوا على جهل، وقد يكون بعضهم على بدعة، فإن يعني بعض هؤلاء يعني الجهال من المسلمين يعني يعتقدون فيهم ليه الصلاة وليه، وأنهم يعني هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولا وذلك بسبب ايه؟ يعني انهم لا يعني لم يتعلموا السنه. فقد يعني ثبت من حديث عقبه بن عامر وكذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعني من طرق يعني يصد بعضها بعضا. وقد يعني اورد الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في السلسله الصحيحه عددا من الشواهد يعني تثبت بلا شك صحه هذا الحديث. فانه لا يعني شك ان شاء الله في صحته. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان اكثر منافقي امتي او منافقي هذه الامه قراؤها. فالذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به، أو كما جاء في صفات الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم ولا يجاوز حناجرهم. للأسف الكثير منهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل النفاق. هذا إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فليحذر أحدنا ولا يغتر بكثرة مثلا قراءة القرآن وهو على جهل أو على بدعة. فهذا الرجل يفتخر أنه قد ختم القرآن في رمضان أكثر من مرة وهو لا يدري شيئا عن العقيدة الصحيحة كما بينا، وعن السنة وعن العلم النافع، ولا يعني يحب العلماء ولا يريد أن يحضر مجالس العلم، واكتفى فقط بإذن أنه يعني يتلو القرآن ليلا نهارا هكذا دون فهم ولا تدبر ولا وجوع، ودون أن يرجع إلى إيه؟ إلى تفسير أئمة السنة لهذا القرآن. فهذا الرجل يخشى عليه من النفاق ويفتخر أنه قد ختم القرآن أكثر من مرة وأنه قد بكى وأبكى الناس، ولكنه يعني كما جاء في أثر آخر عن ذاك العابد أنه يعني يظل طول ليله يقيم الليل ثم إذا أصبح أشرك بالله بسبب جهله. فالعلم النافع وصحبة العلماء الربانيين وحضور مجالس العلم وإن لم تكن تفهم كل ما يقال في هذه المجالس هو يعني سبيل النجاة. فإنما يخشى الله من عباده العلماء، ولم يقل العباد. فالزهد في الدنيا وكثر والإكثار من التعبد على جهل وبدون علم قد يوقع صاحبه في النفاق. فليحذر أحدنا على نفسه ولا يغتر بكثرة عبادته بغير علم ودون أن يرجع إلى العلماء في أمر دينه. يعني الأمر كما يعني يقال يطول فيه الكلام ويحتاج إلى خطب وخطب. لن يدعوكم إلى أن تعودوا إلى سورة التوبة التي سميت سورة الفاضحة، فضحت المنافقين، وأعود كذلك إلى سورة المنافقين وإلى الآيات التي يعني بثت في سورة النساء وفي غيرها من السور في التحذير من صفات المنافقين حتى يعني لا تقعوا في مثل هذه الصفات، وحتى تعلموا المحق من المبطل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وأن يحصرنا في زمرة المتقين، وأن يسلمنا من شرور ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وليكم المؤذن من الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.